بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا إخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات. هو بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالإيمان به سبحانه وتعالى وبكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن الإيمان بأركان الإيمان ألا يستهزأ بشيء منها، لا بالله سبحانه وتعالى ولا بملائكته ولا بكتبه ولا برسله ولا باليوم الآخر ولا بالقدر. ومن استهزأ بشيء من هذه الأركان فهو، أو الاستهزاء بشيء من أركان الإيمان كفر والعياذ بالله، كما قال سبحانه وتعالى في بعض المنافقين أنهم طعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا به وبأصحابه. فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم لما فعلوا ذلك، فقالوا إنما كنا نخوض ونلعب ونقطع عنا الطريق. فقال سبحانه وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وجاء في سبب نزول هذه الآية أنه قال رجل من المنافقين في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويقصد أصحابه، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا يعني يأكلون كثيرا، ولا أكذب ألسنا يعني كذابين، ولا أجبنا عند اللقاء أي جبنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء أي أصحابه العلماء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل المنافق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركبان نقطع به عناء الطريق أو نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة لتنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، ما يلتفت إليه وما يزيد عليه، يعني يردد النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآيات. فلا يجوز أن يستهزئ الإنسان بشيء فيه ذكر الله، أو يستهزئ بالقرآن، أو يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو يستهزئ باليوم الآخر، أو يستهزئ بالملائكة أو يستهزئ بالقدر أو يستهزئ بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يلعنهم والعياذ بالله ويدعو عليهم ويتجرأ بالكلام القبيح عليهم؟ لا شك في كفره، لأنه يسب أقواما أثنى عليهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا تكذيب منه للقرآن الذي أثنى على المهاجرين والأنصار، وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى آخر الآيات. فالله سبحانه وتعالى أثنى على الصحابة ووعدهم بالحسنى، فكيف يأتي إنسان يستهزئ بهم أو يسبهم أو يلعنهم؟ هذا تكذيب منه بالقرآن. كذلك العلماء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء لهم حق الاحترام وحق التوقير، كما قال العلامة الطحاوي رحمه الله: وأهل العلم بالقرآن والسنة لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. أما من أخطأ منهم فهذا مرجعه إلى الحاكم، أما من كان من أهل العلم الذين يعلمون الناس كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعقيدة أهل السنة والجماعة فلا بد أن يحترموا ولا يذكروا إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. أما من زل منهم وأخطأ وله منهج مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة فهذا يبين خطأه ويحذر الناس منه حتى لا يتابعوه على خطأه. فنستفيد مما مضى أن من هزل أو استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول أو بشيء من الدين فإنه كافر، وأن هذا هو تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا عوف بن مالك لما سمع هذه المقالة من هذا المنافق نقلها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من باب النميمة بل هو من باب النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ليكف النبي صلى الله عليه وسلم شره عن المسلمين. والفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، فهذا الذي تكلم بهذا الكلام القبيح لم يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يردد هذا المنافق الاعتذار، والنبي عليه الصلاة والسلام يردد هذه الآيات، وأن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل، فليس كل اعتذار يقبل، بل من الاعتذار ومن الأعذار ما لا ينبغي أن يقبل، وهو ما كان خاصا بالدين وبكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو بأركان الإيمان. أما إذا كان الإنسان أو كان هذا الخطأ خاص بشخص الإنسان